بي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في بحث الأمس من بحث التي نقاط ترتبط بالقضاء والقدر، حيث أننا تكلمنا في ما هو المراد من القضاء والقدر لغة، مضافا إلى مجموعة من الروايات التي تبين المطلب كما ينبغي. ثم انتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه هل أن القضاء مقدم على القدر أو أن القدر مقدم على القضاء. قلنا بهذا المعنى الذي ذكرناه للقدر والقضاء، وسيأتي توضيح لهما أكثر بعد ذلك، بهذا المعنى الذي ذكرناهما للقضاء والقدر، فمن الواضح بأن القدر مقدم على القضاء وأن القضاء مؤخر عن القدر، لأن القدر تقدير الشيء والقضاء إيجاب الشيء. ومن الواضح أن الإيجاب إيجاب الشيء فرع تحديد الشيء تحديدا الهي، وإلا إذا لم يحدد الشيء تحديدا علميا وهو القدر العلمي، فإنه لا معنى لأن يقع عليه القضاء حتى يحققه في الواقع الخارجي، إلا أن هناك معنى آخر للقضاء والقدر يستفاد من بعض الآيات ولعله بعض الروايات، وهو أن المراد من القضاء هو الوجود الإجمالي الفسيح للشيء، والمراد من القدر هو الوجود التفصيلي للشيء. هذا أيضا معنى من القضاء والقدر، ولعله بعض الآيات المباركة تشير إلى هذه الحقيقة. طبعا أنا أحس أن بعض الإخوة الذين يحضرون البحث باعتبار أنهم مشتركين عندنا في بحث النهاية وبحث الكلام، وإن كانهم قليلين، ولكنه في بعض الأبحاث تكون بطبيعة الحال مكررة، ولعله أيضا نبسطها أكثر من اللازم، ولكنه المنظور في هذه الأبحاث كما يعلم الإخوة بأنه الوضع العام، لأن المستمعين لهذه الكاسيتات والذين يحضرون هذه الدروس مو بالضرورة قارين الفلسفة والأبحاث الفلسفية وخصوصا أبحاث النهاية. ما هو المراد من الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي؟ علماؤنا فلاسفتنا يذكرون مثالا لذلك، يقولون بأن الوجود الإجمالي يعني الوجود البسيط، الوجود التفصيلي يعني الوجود المركب. الوجود الإجمالي مثال الذي يضربوه لذلك، يقولون بأنه جنابة إذا جئت إلى فد مجتهد وسألته 1000 مسألة أو سألته 100 مسألة فقهية، المجتهد بمجرد أنه ينظر إلى هذه المسائل التي عرفتها عليه يقول جميعها جوابها موجود عندي، ولكن لو سألت أنه هذا الجواب الموجود عندك عن هذه الأسئلة مفصلة لو غير مفصلة، ماذا يأتي الجواب؟ يقول لا غير مفصلة. الآن أبدأ ماذا؟ أفصلها لك أولا ثانيا ثالثا رابعا. إذن اكتفت لهالنقطة، عندما يقول المجتهد هذه الأجوبة جميعا موجودة عندي، هذه الأجوبة موجودة بنحو التفصيل وبنحو الإجمال، بنحو الإجمال، ولكن هذا الإجمال الذي يكون منشأ للتفصيل، قرأتم في علم الأصول عندنا فد إجمال في علم الأصول في قبالة تفصيل، ذاك إجمال بمعنى الإبهام، هذا الإجمال الذي نقوله هنا مو بمعنى الإبهام بل أقوى من التفصيل، لأنه منشأ لتحقق التفصيل. ثم يبدأ ماذا؟ بأن يكتب 1, 2, 3, 4, 5 إلى 100. أنتوا الآن انظروا إلى نفسكم، الآن لو واحد يسألكم مسألة أو تريدون تلقون محاضرة تجد نفسك قادر على أنك تتكلم ساعة، ولكن لو أقول لك ماذا تريد أن تتكلم تقول من أتكلم يتفصل الكلام، وإلا قبل التكلم المعلومات جميعا موجودة بوجود واحد، لو بوجودات متعددة بوجود واحد موجودة، ولكن وجود بسيط. أنا حتى أقرب المطلب إلى الذهن أكثر أضرب مثال آخر. أنتم انظروا بأنه جنابكم أنا وأنت في هذا العالم يمكننا أن نرى بالأذن وأن نسمع بالعين أو لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا العالم عالم التفصيل، عالم الكثرة. أنت لا يمكنك أن تسمع إلا بالأذن، ولا يمكنك أن ترى إلا بالعين، ولا يمكنك أن تذوق إلا باللسان، ولا تشم إلا بالأنف، وهكذا. ولكن تعالوا اصعدوا معنا إلى الحق سبحانه وتعالى. الله يسمع ويرى ويشم ويذوق كل شيء، يعلم أو لا يعلم؟ بوجود واحد يعلم، لو يسمع بغير ما يبصر ويبصر بغير ما يسمع. ماذا قرأنا في الجزء الأول أو في الأصل الأول؟ قلنا يسمع بعين ما يبصر ويبصر بعين ما يسمع. خب بوجود واحد لو بوجودات متعددة، بوجود واحد بسيط لو مركب بسيط. إذن عندنا وجود بسيط، هذا قد يعبر عنه في كلمات الفلاسفة بالوجود الإجمالي، أو يعبر عنه بالجملي. إجمالي جملي أو بسيط مراده ماذا؟ يعني وجود قوي يكون منشأ للتفصيلات، علة للتفصيلات. ثم المرتبة اللاحقة ما هي؟ هي الوجودات التفصيلية في الشيء. واضح هذا المطلب؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه بعض الآيات يستفاد منها أن ذلك الوجود للأشياء بنحو الإجمال والبساطة يسمى قضاء، وذاك الوجود للأشياء بنحو التفصيل يسمى ماذا؟ قدر. واضح صار هذا المعنى للقضاء والقدر؟ إذن وجود الأشياء له نحوان من الوجود، نحو بنحو البساطة وهو عبر عنه بالقضاء، ونحو من التفصيل يعبر عنه ماذا؟ بالقدر. واضح هذا؟ سؤال. بناء على هذا علم الحق ووجود الحق يمكن أن يسمى قضاء أو لا يسمى قضاء؟ يسمى. لماذا؟ لأن وجوده سبحانه وتعالى واجد لكل كمال ولكل وجود، ولكن بنحو التفصيل، بنحو التمييز، بنحو التقدير، لو بلا تفصيل ولا تقدير، بلا تفصيل ولا تقدير. وهذه هي قاعدة لا يتذكر الإخوة بسيط الحقيقة بكل الأشياء، وهذا ما يعبر عندهم بالقضاء الذاتي، أن الذات يصدق عليها أنها ماذا؟ قضاء. والقدر ما هو؟ حدود الأشياء. بس التفتوا جيد، التفتوا للمطلب. الله بالنسبة إلى العقل الأول قضاء، والعقل الأول شو يصير بالنسبة إليه؟ قضاء لو قدر؟ قدر، لأنه محدد. هسا العقل الأول بالنسبة إلى ما دونه هو قضاء، وما دونه شو يصير بالنسبة إليه؟ قدر. وهكذا. أنتوا الآن انظروا إلى رتبة العقل في الإنسان ورتبة الخيال ورتبة الحس. العقل بالنسبة إلى الخيال ما هو؟ العقل قضاء، والخيال قدر. واضح المطلب؟ إذن قد يطلق القضاء ويراد منه الوجود البسيط الإجمالي الذي لا تميز فيه ولا تفصيل، وقد يطلق القدر ويراد منه الوجود التفصيلي الذي به يتميز الشيء عن غيره. هذا معنى آخر، لا علاقة. لا قلت لا علاقة. ليش ذكرت هذا المطلب؟ بناء على هذا المعنى للقضاء والقدر، القضاء مقدم على القدر والقدر مقدم على القضاء. فلهذا عندما تجدون أن الحكماء يقدمون القضاء والقدر، يقدمون القضاء على القدر، تأتي إلى المتكلمين تجدهم يقدمون القدر على القضاء، ذاك الذي يقدم القضاء على القدر يقصد منه معنى، وهذا الذي يقدم القدر على القضاء يقصد به معنى آخر. بلي في الروايات إشارة أكو إلى القضاء الفعلي، يعني هذا المعنى القضاء والقدر بالمعنى الأول الذي تقدم، يعني إيجاب الشيء، إبرام الشيء، ضرورة الشيء، والقدر ما هو حد الشيء. ولكنه في بعض الآيات المباركة إشارة إلى هذا المطلب، منها هذه الآية المباركة في سورة، في الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بلي في سورة الرعد، بلي لا مو في سورة الرعد، حجر أحسن، في سورة الحجر الآية، آية الآية 21 من سورة الحجر، وهي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. التفتوا للسيد العلامة ماذا يقول؟ يقول في صفحة 143 من الكتاب، وما ننزله إلا بقدر معلوم يقرن النزول وهو الخلقة بالقدر قرنا لازما غير جائز الانفكاك، فكينونة زيد يعني وجوده وظهوره بالوجود إنما هو بما له من القدر المعلوم. إذن قبل أن يظهر إلى الوجود له قدر أو ليس له قدر؟ ليس له قدر، ولهذا يصرح يقول في صفحة 144، يقول هذا القدر هو الذي بسببه يتعين الشيء ويتميز من غيره، ففي زيد مثلا شيء به يتميز عن أمر، ولولا هذا الحد لكان هو هي وارتفع التميز. إذا هاي الحدود ارتفعت، بعد يوجد عندنا زيد وعمر وبكر وخالد وسماء وأرض وبحر وماء، عجل لو لا يوجد، لكن حقيقتها موجودة عند الله وغير موجودة. بلي لأن معطي الشيء غير فاقد له. فلهذا يقول ثم إنه تعالى أثبت بقوله عندنا خزائنه وما ننزله، أثبت للشيء عنده قبل نزوله إلى هذه النشأة واستقرار الشيء في هذه النشأة، أثبت فيها خزائن، وجعل القدر متأخرا عنها ملازما لنزوله، فالشيء وهو في هذه الخزائن غير مقدر بقدر ولا محدود بحد، وهو مع ذلك هو هو. هذا هو كل الكلام في هذا، وهو انه اذا ما بحد شلون هو هو هو الكلام هنا. انت ما عندنا شغل، بس انا اتكلم على مبانيهم احنا. مولانا الجزء الثاني عشر صفحة 143 و44 و45، انا هذه العبارات ترى مو متلاصقة اقراها، الاخوة يكونون ملتفتين لعله فد عبارة اقرا من صفحة 143 فد عبارة من صفحة 147، فلا تروحون بكرة تراجعون تقولون قرأ العبارة ما كانت في الكتاب منين جابه هو. احنا كنا بخدمة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كان ينقل بعض الأحيان مطالب من المرزا، احنا كنا نراجع كتب المرزا ما نلقى المطلب، فقلنا له السيد نراجع الكتاب فما موجود المطلب منين جايبه؟ قال احنا من اقول قال المرزا، مو مرادي قال المرزا في مكان معين، انا عندما اقول المرزا مرادي كل ما اعرفه عن المرزا، كل ما قرأت عنه في الفقه والاصول ورسائله اقول المرزا هذا مبنى. بس انت لابد تروح تشوف كل مباني حتى تعرف انه هذا مبنى لو مو مبنى. احنا بعض الاحيان نقرأ من صفحات متعددة، ثم بعض الاحيان نضيف مباني السيد العلامة اللي موجودة في مكان اخر ولكنه موجودة له. اذا الى هنا يتضح لنا بانه للشيء نحوان من الوجود، وجود جمعي، وجود بسيط، ووجود ماذا؟ تفصيلي. هذا الوجود البسيط قد يعبر عنه بالقضاء، وهذا الوجود التفصيلي يعبر عنه ماذا؟ بالقدر، بقرينة هذه الآيات التي قالت وما ننزله إلا بقدر. إذن عندما ينزل يكون قدر، وقبل ذلك هو ماذا؟ هو قضاء. على أي الأحوال. بناء على هذا المعنى بعد يتضح لنا بأن القضاء مقدم على القدر، وأما على المعنى الأول فإن القدر مقدم على القضاء. ياهو، هذا صار بليك قضاء وجودي؟ لا، مو بس علمي، وجودي. قلنا بأنه مرادنا من القضاء هنا يعني الوجود البسيط في الوجه. يعني سؤالي أنه أنت جنابك الآن اللي قاعد هنا، الله سبحانه وتعالى وجودك وعلمك وقدرتك وسمعك وبصرك عين ذاته لو مو عين ذاته؟ ها؟ وإلا إذا تقول مو عين ذاته، لا يعلم، لا يسمع، لا لا لا، وكيف خلقك؟ ولكن موجود أنت هناك بنحو هذا التفصيل، لو موجود بنحو بسيط حتى لا يلزم التركيز في الواجب. هذا الوجود البسيط شو نسميه؟ نسميه قضاء. وهذا الوجود التفصيلي شو نسميه؟ نسميه قدر. بناء على هذا كل قدر فمسبوق بماذا؟ هو بقضاء. يعني وجود عالم المادة قدر مسبوق بعالم المثال الذي هو القضاء، ووجود عالم المثال قدر مسبوق بعالم العقل الذي هو القضاء، ووجود عالم العقل قدر مسبوق بعالم الصقع الربوبي الذي هو القضاء الإلهي فالرباني. بلي بين المشهور بين الفلسفة، أنا بينت قلت، ولهذا أردت أجد له بعض الشواهد من الآيات، وإلا هذا المعنى لعله هو المتعارف عند الفلاسفة، وهذا المعنى الذي ذكرناه عند المتكلمين هذا هو المستفاد من الآيات والروايات. بحث آخر، وهو أنه من انقسامات القضاء والقدر أنه ينقسم إلى قضاء وقدر فردي وإلى قضاء وقدر اجتماعي. في القضاء والقدر الفردي من قبيل جزاءات الأعمال، الجزاء الذي يترتب على العمل، سواء كان هناك مجتمع أو لم يكن هناك مجتمع، فإن الصلاة يترتب عليها جزاء معين، والصوم يترتب عليه جزاء معين، والكذب يترتب عليه جزاء معين، والمرض يترتب عليه أثر معين، وهكذا. حتى سواء كان هناك مجتمع أو لم يكن، في النتيجة يوجد قضاء، يوجد قضاء وقدر أو لا يوجد، بل يوجد القضاء والقدر. ما هو القضاء والقدر هذا هنا؟ ما هو معنى القضاء والقدر؟ معنى القضاء أنه إذا توفرت هذه المقدمات فإنها تنتج هذه النتيجة بالضرورة. أضرب مثال حتى يتضح، من يشرب السم ضمن شرائط معينة وفاعلية للسم معينة يترتب عليه الموت والقتل أو لا يترتب؟ بالضرورة لو بالإمكان، هذا قضاء. وهو أنه نسبة الشيء إلى علله التامة. أما أي سم يقتل، لو سم معين يقتل، سم معين لمن شرب، لأي كان قد شرب السم، لو الإنسان إذا شرب السم، وإلا الحية إذا شربت السم هم يقتلها السم؟ إذن أكو شرائط معينة، إذن أكو قدر معين، إذن حدود معينة أكو. إذن عندنا قضاء وقدر فردي، هذا مرتبط بأفعال الإنسان سواء كان هناك مجتمع أو لم يكن هناك مجتمع. وكل القوانين المرتبطة بنتائج أفعال الإنسان يوجد فيها قضاء وقدر فردي. يعني هذا الفعل بهذه الشرائط وبهذه الحدود وبارتفاع تلك الموانع يؤدي إلى نتيجة حتمية أو لا يؤدي. أساسا أنتم انظروا بأنه كل القوانين اللي الآن قائمة في الكون قائمة على أساس قانون القضاء والقدر، يعني يعرف بأنه هاي المقدمات تنتج إلى تلك النتيجة، وتلك المقدمات تعطي نتيجة أخرى، وهكذا. طبعا هذا فد بحث آخر الآن بنحو الإجمال أشير إليه تفصيلا، وأن أذكره عندما ندخل في بحثي أن القضاء والقدر شيء وراء الأسباب الطبيعية، وراء قانون السببية والمسببية في العالم، أو القضاء والقدر هو قانون السببية والمسببية في العالم، سيتضح لنا بأن الأئمة عندما أكدوا على القضاء والقدر يعني أكدوا على قانون السببية والمسببية في العالم. هذا أبين بعد ذلك، أنا الذهن إلى الآن مشوش أن القضاء والقدر وين موقع يصير، ها؟ هاي الأسباب الطبيعية ماذا تفعل، والقضاء والقدر ماذا يفعل، سيتضح البحث هذا. فالبحث مستقل مطرحه هو البحث الرابع، وهي العلاقة بين الأسباب الطبيعية وبين القضاء والقدر. المهم القضاء والقدر تارة نبحثه بالنسبة إلى الفرد بما هو فرد، هسه سواء كان في مجتمع أو لم يكن في مجتمع. وأخرى عندنا قوانين، التفتوا جيدا لهذا القسم الثاني، وعندنا هناك قضاء وقدر، بعد ذلك سيتضح مرادي، يعني هناك قوانين وسنن مرتبطة بالأمم بالمجتمعات. يعني لو لم يتحقق مجتمع، لو لم تتحقق أمة، فإن هذا القانون موجود أو غير موجود؟ غير موجود. والقرآن الكريم يشير إلى كثير من هذه السنن الإلهية. الشيخ سبحانه حفظه الله تعالى في كتابه الإلهيات يشير إلى بعض هذه القوانين في الجزء الأول من الإلهيات صفحة 536. يقول، أنا فقط أقرأ الآيات المرتبطة بالقوانين ثم أعلق عليها فالتعليق مختصرة، بحثها إن شاء الله مكون إلى محل آخر من التفسير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بس هاي الآية ماذا تقول؟ تقول أن هناك رابطة تكوينية، مو رابطة اعتبارية، بين ماذا؟ بين استغفار الشخص واستغفار الأمة. فقلت استغفروا، وإلا قد يستغفر الفرد ولكن الأمة لا تستغفر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يحترق بنار العموم. هناك رابطة تكوينية بين ماذا وماذا؟ بين الاستغفار وبين السعة في الحياة. يرسل السماء عليكم مدرارا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارات يقول، إن لم يستطع الفيلسوف أن يبين الرابطة بين الاستغفار وبين نزول المطر ليس بحكيم. أخي شنو العلاقة بين أمر اعتباري وبين أمر تكويني؟ أخي شنو الرابطة بين هذين الأمرين؟ الاستغفار أمر حقيقي لو تكويني لو اعتباري، اعتبار، لكن نزول المطر شنو الرابطة بين صلاة الاستسقاء ونزول المطر؟ شنو الرابطة؟ الصلاة اعتبار لو تكوين، ها؟ لا، شنو الرابطة أنه يؤدي إلى نزول المطر؟ هاي شو ما هي الرابطة بينهما؟ لابد أفهم عقليا شنو الرابطة. نعم بحسب التعبد نقبل احنا هذا المعنى. هذه آية. آية أخرى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هاي بركات السماء والأرض هم ماتينا. هسه طبعا لابد احنا نلتفت، إذا عدي تقول التعليق خلوها آخر عليها، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. هذه آية ثانية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا وجدتم تغير النعم اعلموا أنه ماذا؟ من المتغير؟ يعني الله غير. لماذا غير؟ لأنك غير، فتغييره تابع لو متبوع، ها؟ تابع. ما هو المتبوع؟ أن تغير، أن تبدل، أن تريد شيئا الله يغير على ما تريد. آية أخرى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يتصور بعض أنه هذه الزيادة فقط في الآخرة، لا، الزيادة في الدنيا قبل الآخرة، والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى والرزق سيرزق ماتنا، هذا الرزق المادي، الرزق المعنوي إلى آخر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. هذا لماذا يفعل ما يشاء؟ جزافا؟ لأنه بظلمهم، شوفوا هذه من الصفات المشعرة بالعلية. ويضل الله الظالمين، يعني السبب الإضلال هو ماذا؟ الظلم. فالإضلال ابتدائي لو بسبب الظلم. آية أخرى قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه سننة مو فرد مهمات، كلها مرتبطة بالمجتمع. اقرأوها، أنا ما أقدر أقرأها هواية لأنه من صفحة 536 إلى صفحة 540. اللي أريد أخذ النتيجة، ما النتيجة التي أريد أن أخذها؟ هناك بحث في علم الاجتماع بين علمائنا الإسلاميين، بين المفكرين الإسلاميين، وهو أن الأمة لها وجود حقيقي وراء الأفراد أو ليس لها وجود حقيقي وراء الأفراد. انت الان احنا عندنا في البحث في الفلسفه الاخوه يتذكرون، وهو انه عندنا في التركيب نسميه تركيب اعتباري لو تركيب صناعي، وهو انه من نجي الى فد معسكر نجد فيه فرقه، الفرقه كم نفر؟ 10,000 نفر. نقول هذه فرقه واحده، هذه الوحده هنا وحده حقيقيه لو اعتباريه. اعتبار لماذا؟ نقول لان حقيقه هذه الفرقه هي 10,000 نفر، ولا لا يوجد وراء 10,000 نفر شيء نسميه ماذا؟ فرقة. نعم نحن لقضايا اعتبارية وتنظيمية نسميها فرقة واحدة، وإلا حقيقة 10,000 والوحدة أمر اعتباري ما حظ. فستعالوا إلى أمة مشكلة من 5 ملايين، عندما نقول أمة واحدة، هاي الأمة الواحدة هاي الوحدة اعتبارية لو حقيقية؟ هو مطلب أساسي هذا الذي يظهر من بعض، طبعا خلاف شديد أكو بين المفكرين المعاصرين أيضا من علمائنا، أيضا الذي يظهر من بعض الآيات بأن الأمة لها وجود حقيقي. أمة إذا جاءت أجلها لا يستأخرون ساعة ولا. الأمة لها أجل، نفس الأمة لها أجل مو الأفراد. القرآن الكريم في آيات متعددة، الآن مو بذهني، في آيات متعددة تثبت أن الأمة لها أجل بغض النظر عن آجال الأفراد، أن الأمة لها أجل، أن الأمة لها أجل. طبعا الآن لست بصدد دخولي في البحث، هناك أبحاث مرتبطة بفلسفة الحضارات، بأنه الحضارات أيضا لها وجود أو ليس لها وجود. نجد حضارة تحيا وحضارة تموت، والحضارة مو مرتبطة بفرد وإنما مرتبطة بأمة. من هذه السنن التي بينها القرآن الكريم يتضح بأن الله سبحانه وتعالى أيضا له قضاء وقدر في المجتمعات البشرية، يعني في الأمم. قلت هذا محل مهنانا ولكنه للإشارة، وإلا إذا وفقنا إن شاء الله تعالى. هنا ليس محدث، لكن هذه الآيات تريد أن تقول بأن هناك السنن، من وقف على هذه السنن، هذه السنن الاجتماعية، طبعا هذه السنن الاجتماعية مو اعتباريات وإنما سنن تكوينية مرتبطة بالمجتمع البشري، مو سنن اعتبارية. فإذا صارت سنن تكوينية ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله ماذا؟ تحويل. قد هنا على مفكري العالم الإسلامي، على فلاسفة العالم الإسلامي، إذا أرادوا أن ينهضوا بالأمة الإسلامية أن يقفوا على ماذا؟ على السنن التي بينها القرآن. كيف أن القرآن بين صلاح الفرد وطلاح الفرد؟ كيف بين الكمال المنشود للفرد للوصول إلى كماله؟ أيضا بين ماذا؟ بين كمال الأمة للوصول، أو الأمة كيف تصل إلى كمالها المنشود لها. يعني إذا أرادت أن تكون أمة تسود العالم هذا هو الطريق. شوفوا هذه الآية المباركة التي قرأناها، قال: فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات الأرض ما هي؟ معادن، يعني شنو أكو في الأرض غير هذا؟ بحسب علمنا ولعله الآن توجد في الأرض فالبركات نحن لا نعلم وواقعا لا نعلم. من كان يخطر في ذهنه بأنه هاي المادة السوداء هذا النفط تستخرج منه من 1000 مادة ما أدري 2000 مادة من كان يتصور البتروكيماويات الآن في العالم هو من هذا النفط الأسود؟ هسه في الأرض ماذا توجد بركات هذه من يعلمها ما هي؟ في البحار ماذا يوجد؟ القرآن يقول لفتحنا عليهم بركات ولكن أنا وأنتم الآن انظروا بأن هذه البركات مفتوحة علينا لو على غيرنا. إذن أكو خلل في المكان. القرآن يقول وأن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولكن ده يفتح علينا أو لا يفتح علينا؟ لا يفتح علينا. الله يعني لا يسأل عما يفعل هسه عاجبه يعطيها للكفرة ويمنح المسلمين عشكي لأنه بأعمالنا هذا بما كسب. شوفوا هذه السنن القرآنية وطبعا بعض العلماء كاتبين في سنن التاريخ أيضا سيد الشهيد رحمة الله تعالى كاتب حماد الدين خليل كاتب كتب متعددة موجودة في هذا الباب. السنن التي تحكم التاريخ قرآنيا هذه لو وقفنا عليها معناه أنه نستطيع أن نقف على سر التقدم والحضارة. ومن هنا عد احنا نفهم ان الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم كيف استطاع في مده قليله جدا 20 سنه 30 سنه اقل من قرن ان يقف على اكبر امبراطوريه في العالم او لا يقف. في التاريخ ان الامير سلام الله عليه عندما وصل الى الخلافه كانت هناك 50 دولة منقاده للاسلام 50 دولة في ذاك الزمن. وقعنا شلون اخذ كيف استطاع هذول العرب اللي احنا نقول لا كان ما كانوا يعرفون القراءه والكتابه بعدد الاصابع كيف استطاعوا ان يحققوا مثل هذه الحضاره بل يسقطوا اعظم حضارتين الروم والفرس في ذاك الزمن. اذا اطمئنوا بانه الاسلام في زماننا ايضا قادر على اسقاط اي حضاره كانت ولو كانت هي حضاره الشيطان الاكبر اطمئنوا قادرين على ذلك. ولكنه قادرين على ذلك ضمن ماذا؟ ضمن السنن الإلهية ضمن القضاء والقدر الإلهي. ولكنه مما يؤسف احنا نروح الى القضاء والقدر الفردي فقط هي نبحث فرديا اما القضاء والقدر الاجتماعي والمرتبط بالسنن الاجتماعية لا يوجد اي بحث. فلهذا انتم الان هناك بحث اساسي بانه اصلاح الفرد قبل المجتمع لا اصلاح المجتمع قبل الفرد اي منهما؟ يعني انت تريد تبدا تصلح المجتمع منين تبدي؟ تبدي من اصلاح المجتمع ثم يصلح الفرد او تبدي تصلح الفرد حتى يصلح ماذا؟ المجتمع. اذا اعتقدنا ان المجتمع ليست له وحده حقيقيه فاذا لابد منين نبدي؟ من اصلاح الفرد. اما اذا اعتقدنا ان المجتمع له وجود حقيقي اذا كما نحتاج الى اصلاح الفرد نحتاج الى اصلاح المجتمع. بعد أكثر من هذا أنا ما أستطيع أن أقف عند هذا البحث. هنا بعض الروايات تؤيد هذا المطلب. رواية عن الإمام رضا سلام الله عليه هذه الرواية في البحار أنا ما وجدتها ولكن أنقلها من هذه رسالة القضاء والقدر للشيخ سبحانه. الرواية هذه وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن قضاء الله وقدره في أفعال العباد هذا الذي قلنا عنه أن القضاء والقدر ماذا؟ الفردي. فقال الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة هذا هو القضاء والقدر. يعني هذا الفعل نتيجته هذا الجزاء هذا هو القضاء. القدر يا هو هذا الفعل بشرائطه وحدوده هذا القدر. هذه رواية. رواية أخرى في البحار المجلد الخامس صفحة 112 صفحة الحديث 39 رواية قيمة هذا. الرواية قال رجل لعلي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل. وهي الرواية قيمة. شوف السؤال هو سؤال المطروح الآن فهو يتصور صفحة 112 المجلد الخامس من البحار حديث 39. لا يتصور البعض بأنه هسه احنا تكاملنا عقلا الآن نطرح هاي الأسئلة لا اطمئنوا هاي الأسئلة كانت موجودة في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أبقدر يصيب الناس ما أصابهم أم بعمل؟ فقال إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد. شيء عجيب يا أخي والله، أئمة الكلام، إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد، فالروح بغير جسد لا يحس، والجسد بغير روح لا حراك به. وهي النظرية الحركة الجوهرية اللي يقول روح وجسد مو اثنين، هذني فد وحدة. التفتوا جيدا، يقول فالروح بغير جسد لا يحس. قل ليش ما يحس الروح؟ احنا مو نقول انه كل شيء مرتبط بالروح. لماذا هنا الامام يقول الروح من غير جسد لا يحس؟ لانه مادي فعلا بحسب الفعل، مادي من خلال الفعل يستطيع ان يحس، والا اذا المادة ما موجودة لا يمكن ان يحصل له الاحساس. فاذا اجتمعا يعني القدر والعمل قويا وصلحا، كذلك العمل والقدر. يعني لو لم توجد هاي القوانين اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في عالمنا، الانسان يستطيع ان يعمل او لا يستطيع ان يعمل؟ يريد يصعد مولانا الى الاقمار، يصنع اقمار صناعية، حتى الى كذا وكذا. اذا الله ما وضع في قوانين وسنن معينة تحكم العالم، يستطيع او لا يستطيع بعد الانسان؟ ها؟ اذا واقعا الله سبحانه وتعالى ما جاعل في الذرة هذه القوانين اللي تحكم الذرة، هذه الامور اللي الان يستفيدوها من انطلاق الذرة، هذه يمكن الاستفادة او لا يمكن الاستفادة؟ فاذا القدر بمنزلة الروح، والانسان بمنزلة والعمل، وعمل الانسان بمنزلة الجسد، ولا يمكن احدهما بلا اخر. قال كذلك العمل والقدر، فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق، وكان القدر شيئا لم يحس. ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضى ولم يتم. بعد تصريح أكثر من هذا، ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر، ما هو المراد من القدر هنا؟ يعني هاي القوانين التي تحكم عالمها. خب انت الان تعال خلي عملك في اطار غير اطار القوانين والسنن التي تحكم العالم، يتم هذا ينتج او لا ينتج؟ يمضى او لا يمضى؟ يقضى او لا يقضى؟ لا يقضى، يعني لا تحصل النتيجة. بينك وبين الله تفهم انت من هاي الرواية غير قانون السببية والمسببية؟ يعني اكو بيها معنى اخر هاي الرواية؟ قال ولكنهما باجتماعهما قويا. ثم قال ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلا، وعدل المهتدي جورا. هذه الرواية بها فد مطلب هواية، تتمة الرواية هم أقرأ لكم مفيدة تتمة الرواية. ألا إن للعبد أربعة أعين، مطلب مو مرتبط بحديثه ولكنه ذيل هواية ذيل شريف. ألا إن للعبد أربعة أعين، عينان يبصر بهما أمر آخرته، وعينان يبصر بهما أمر دنياه، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العين، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه. الروايات تثبت أنه كما أنه للظاهر أعين، للباطن ماذا؟ أعين. ولكن بعضهم فقط عند عين الظاهر، وبعضهم عند عين الظاهر والباطن. هنا ننتهي إلى البحث الأساسي معنا، البحث الرابع، وهو أنه ما هي العلاقة بين الأسباب الطبيعية التي تحكم العالم وبين القضاء والقدر؟ وبعبارة أخرى، هل أن القضاء والقدر شيء وراء القوانين والسنن التي تحكم العالم، أو أن القضاء والقدر هو نفس هذه القوانين التي تحكم العالم؟ الذهن العرفي كما أشرنا بالأمس يتبادر إلى ذهن أنه ماذا؟ أن السنن والقوانين التي تحكم العالم شيء، وأن القضاء والقدر ماذا؟ شيء آخر، مع أن الأمر ليس كذلك. أساسا نفس هذه القوانين التي تحكم العالم، عالم الإمكان وعالم المادة، عالم الشهادة، هي قوانين القضاء، هي القضاء والقدر. ولكن التفتوا جيدا، حيث أن هذه النشآت، نشآت العالم المادي، نشآت عالم الإمكان واحدة لو متعددة، ما نعلمها منه، ما نعلم من هذه العوالم ثلاث، ما نعلم من هذه العوالم وإلا بحسب الروايات 12,000 عالم و 14,000 عالم، وبدش عجيب غريب. هسه احنا ذيك باعتبار انه الان مو بحثنا بحث نقلي، بحثنا الان بحث عقلي. هو ماذا؟ هو انه عالم الامكان احادي النشأة لو متعدد النشأة. وبلا اشكال ولا شبهة تقدم في ابحاث سابقة ان عالم الامكان متعدد النشأة. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن القضاء والقدر الذي في هذه النشأة، أو أن القضاء والقدر الذي يحكم نشأة من النشآت، هو بالضرورة يكون القضاء والقدر الذي يحكم نشأة أخرى، أو قد يكون لنشأة أخرى قضاء وقدر آخر؟ ها؟ وهذا ما يتذكر الإخوة نحن أشرنا إليه في أبحاث سابقة، أن السنن التي تحكم العالم ماذا؟ على أقسام، بعضها سنن عامة وبعضها سنن خاصة. من هنا يتضح لنا أنه عندنا قضاء، وهذا تقسيم آخر للقضاء والقدر ولم أجد في كلماتهم من أشار إليه، هناك قضاء وقدر مختص، وهناك قضاء وقدر عام، لأنه تابع للسنن الموجودة. فبعض هذه القوانين مختصة بهذه النشأة ولا توجد في نشآت أخرى، وبعض هذه القوانين يعني قوانين القضاء والقدر عامة تشمل كل عالم الإمكان. من هنا التفتوا جيدا، من هنا يدخل عندنا أي بحث؟ يدخل عندنا بحث الدعاء، وبحث البداء، وبحث المعجزة، وبحث الكرامة، وإلى آخره. هذه الكرامة والمعجزة والدعاء ضمن القضاء والقدر لو خارج القضاء والقدر، الآثار المترتبة على الدعاء، الآثار المترتبة على المعجزة، الآثار المترتبة على الكرامة ضمن قانون القضاء والقدر لو خارج قانون القضاء والقدر. ماذا تقولوا؟ الجواب، قولوا بأنه إذا كان مرادك من القضاء والقدر الخاص فنقول خارج قانون القضاء والقدر، لأنه الإنسان إذا تمرض أو أصيب بمرض السرطان، مرض السرطان له علاج الآن لو ليس له علاج؟ ليس له علاج، ولكنه أنت تذهب تصير دخيل عند الإمام الرضا سلام الله عليه، تشفى أو لا تشفى؟ وإذا أنت نظرت إلى قوانين السببية والمسببية، إلى قانون القضاء والقدر، هذا ضمن هذا القانون لو خارج هذا القانون؟ وخارج هذا القانون، ولكن خارج قانون القضاء والقدر العام، خارج قوانين السببية، لا لا، هذه القوانين أنت ما متعرف عليها، غيرك تعرف عليها يستطيع أن يستفيد منها في ماذا؟ في شفاء هذا المريض. من هنا يتضح لنا بأنه لا بد أن نتعرف بأنه هذه النشآت، التفتوا جيدا لهذه المطالب، هذه النشآت كل واحدة منها لها قضاء وقدر خاص بها، ثم للجميع قضاء وقدر عام. طبعا أنا الآن لست بصدد بيان الأحكام أو القوانين المختصة بكل نشأة، والقواعد، والقواعد التي هي ماذا؟ القضاء والقدر الذي يشمل كل النشآت. هذا يبحثه من؟ الفلسفة. الفلسفة هي التي تقول بأن نشأة المادة ما هو القضاء والقدر الحاكم فيه، ونشأة المثال ما هو القضاء والقدر الحاكم فيه، ونشأة العقل ما هو القضاء والقدر الحاكم فيه، ثم ما هو القضاء والقدر الحاكم في كل نشأة عالم الإمكان، حتى ماذا؟ حتى يمكن للإنسان أن من خلال التعرف على هذه القوانين وهذه السنن أن يترقى في مراتب القرب الإلهي وفي نشآت الوجود. تتم في البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.